السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلفت نظري أن المؤلف سواء الماتن أو الشارح لم يذكر باب القسامة، مع أنها ثابتة في الأحاديث الصحيحة وذكرها الفقهاء في كتبهم. ورأيت أن أقف اليوم آخذ جزءا من الوقت وقفة معها بعد أن نستمع إلى بعض الأحاديث التي وردت كما في صحيح مسلم، ثم أقف وقفة مختصرة تكون إلمامة في هذا الباب، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب الحديث وكتب الفقهاء. وبخاصة أيضا وجدت أن المؤلف لم ترد كلمة القسامة في المنار كله من خلال البحث عبر محرك البحث في الشاملة إلا مرة واحدة في كتاب القضاء في باب رد اليمين، وما عدا ذلك لم يرد، لأنني توقعت أن يكون قد ألحق القسامة في أحد الأبواب، فبحثت وساعدني بعض الأخوة الباحثين فلم نجد شيئا، فرأيت كما بينت لكم أن أقف وقفة مناسبة دون إطالة أو تفصيل، ودون أيضا أن نترك الباب هذا مع أهميته وهذا مكانه، لأنه قبل باب الحدود يتعلق بالقتل، ونحن الآن نكون قد انتهينا من باب الجنايات وما يتعلق به وهو يتعلق بالجناية. فنستمع الآن إلى قراءة بعض ما ورد في صحيح مسلم ثم أقف معها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يحيى وهو بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: يحيى وحسبت قال، وعن رافع بن خديج أنهما قال: خرج عبد الله بن سهل ابن زيد ومحيصة بن مسعود ابن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرق في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر في السن. فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا قالوا: وكيف نقبل إيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، أو قال: ليبدأ الأكبر. فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال: سهل، فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه. هذان الحديثان وهو حديث واحد ولكن بروايتين، يعني كما ترون طرق بعض الزيادات، فيدل على أن أصلها ثابت. والقسامة سميت القسامة من القسم، لأن كما تعلمون سمعتم فيها 50 50 يمينا، لأن فيها 50 يمينا يحلفها المدعون. وهي تعريفها اصطلاحا القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ومر معنا كما تعلمون من هو معصوم الدم، اللي هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، يعني ليست خاصة بالمسلم. فإذن نقول من ناحية اللغة سميت القسامة لتكرر الأقسام فيها، واصطلاحا هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وكانت معروفة في الجاهلية، القسامة كانت معروفة في الجاهلية، فأقرها الإسلام على ما كانت عليه، فأخذ صفة التشريع بهذه القصة التي عمدتها قصة قتل عبد الله بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ومطالبة أهله وعصبته بالدم. حدث فيها أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يحلفوا 50 يمينا على شخص من اليهود. قالوا: كيف نحلف على شيء لم نره؟ وهذا من أثر تعظيم الأيمان. قالوا: فتحلف لكم يهود أنهم لم يقتلوه، لأن الدعوة تنقلب الآن على اليهود كما سيأتي. قالوا: كيف نقبل بأيمان قوم كفار؟ بمعنى لو كانوا مسلمين لقبلوا منهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أي من بيت مال المسلمين. وقد مرت الإشارة إلى هذا سابقا، أن حتى لا يضيع الدم فلم يثبت على اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أي من بيت مال. حتى قال الراوي: كان فركضتني ناقة حمراء منها، أي من هذه المئة التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بيت المال دية لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. شروطها أن يكون المقتول معصوما. والفرق بينه وبين غيره أنه قد يقتل إنسان ولكن يكون مستحقا للقتل، وقالوا كزان محصن ثبت عليه ذلك ولكن لم يقتله ولي الأمر، يعني يقتله إنسان أو غير ذلك من أسباب الموجبة للقتل، فهذا مر معنا أنه ليس معصوم الدم، ولكن وهذا آخر ما أخذناه بالأسبوع الماضي لافتئاته على الإمام، القاتل يعذر لافتئاته ولا يقتل. فإذن أن يكون معصوما، ومر معنا أن المعصوم معصوم الدم هو المسلم أو الذمي من أهل الكتاب أو المعاهد أو المستأمن. الثاني وشرط مهم أن يكون هناك لوث، اللوث وهو العداوة. فالصحابة هنا لما طالبوا بالدم كانت عداوة قائمة بينهم وبين اليهود، وقد تكون العداوة بين قبيلتين، قالوا، أو بين شخصين، قد تكون بين قبيلتين أو جماعتين أو حتى بين شخصين، المهم أن توجد عداوة، لأنه إذا لم توجد عداوة فلا تكون هنا قسامة، لها حكم آخر، فهو من أهم الشروط التي ذكرها العلماء. أيضا ثالثا أن يحلف ورثة المقتول 50 يمينا، والمقصود بالورثة لا يلزم أن يرثوا كما مر معنا سابقا، إنما هم أن يكونوا ورثة حكما لا واقعا، يعني قد يوجد الحجب ولكن قالوا تقسم الأيمان بينهم، وبعض العلماء خصها بمن يرث وتقسم الأيمان بينهم، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء. هل المطلوب أن يأتي 50 رجلا وكل منهم يقسم يمينا؟ هذا قول. والقول الآخر وهو الراجح وهو المذهب أن المطلوب هو 50 يمينا، وقد يقسمه شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة وهكذا، حتى قالوا لو كان 3 يقسم بينهم أثلاثا ويكون هناك كسر فيزيد العدد حتى ولو زاد عن 50 يمينا، إذا قلنا كل واحد منهم يقسم 17 يمينا فتصبح الأيمان 51 يمينا، لأن قالوا غير قابلة للكسر ولا قابلة الدماء، ليس فيها قرعة، ما يقال يقسم 2 على 17 يمينا وواحد 16 يمينا حتى يكمل العدد 50 يمينا، إنما كل واحد منهم يقسم ولا ضير في زيادة العدد. الشاهد أن الراجح أن المطلوب هي الأيمان، سواء قالوا أقسم بها شخص واحد أي لم تجب إلا على واحد، أو حضر 50 وكل منهم أقسم يمينا، والمسألة خلافية. أيضا أن يكون المقسمون رجال ولا تدخل النساء في ذلك، ولو كانت هي الوارثة فقط، فإنها الصحيح أيضا من أقوال العلماء، مع مسألة قلت لكم فيها خلاف، لكن أيضا الراجح أن القسم هنا لعظم الأمر ولأنه في الدماء، فإنه يقسم الرجال دون النساء والله أعلم. هنا إذا رفض أولياء الدم القسم كما فعل الصحابة، هنا قالوا كيف نقسم على شيء لم نره لم نشهده، فيقسم الذين عليهم الدم 50 يمينا، أو يقسم الرجل قالوا الذي عليه التهمة يقسم 50 يمينا فيبرع، لكن إذا كما حدث بالنسبة لليهود قال الصحابة لا نقبل يمينهم، فهم قوم يهود أي يكذبون وكذبوا على الله وعلى رسوله فلم يقبلوا، فإذا يعتبر هذا الأمر. طيب قالوا لو أنه نكل المدعى عليه هل يقبل نكوله ويحكم عليه بالقصاص؟ قالوا لا، إنما يلزم بالدية، فالنكول قالوا في الأموال لا في الأنفس. لو اتهم شخص أنه قتل شخصا فقيل له أقسم أنك لم تقتله، قال ما أقسم أنا بريء بعد تلزمونني بيمين، هذا نكول، فهل يقتل؟ قالوا لا يقتل في الدماء، لا يقضى بالنكول في الدماء، وإنما يلزم بالمال، يلزم ينتقل إلى ما بعد وهي الدية، لأنه لماذا إذا قامت طبعا القرائن على أنه هو القاتل وليس الدعاء بدون قرينة، وإلا لو يعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم والله أعلم. هذا باختصار شديد يتعلق في القسامة وبيان أهميتها وبيان حرمة الدماء من جهة، وأن الدماء لا تضيع والله أعلم. ننتقل الآن إلى كتاب الحدود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، وهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها، وحدود الله محارمه لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وحدوده أيضا ما حده وقدره كالمواريث وتزوج الأربع، وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. كتاب الحدود، فقط تصحيح لفظة في بعض النسخ عندكم، أظن النسخة الجديدة مكتوب فيها وتزويج الأربع، والشيخ قرأ القراءة الصحيحة وهي أيضا في نسخ الطاء وتزوج الأربع، تزوج الأربعة هو الصحيح، وليس هو تزويج الأربعة، أي أن يجمع الإنسان بين أربع نساء. الحدود هذه من محاسن الشريعة، بل إنها موجودة من قبل، موجودة في التوراة والكتب السابقة، كما في قصة اليهوديين الذين انزنيا، فلما جاءوا بالتوراة وقرأوها تعرفون ما حدث وكتموها، فقال عبد الله بن سلم ارفع يدك، فكانوا يريدون التحريف، فوجدوا فيها أيضا أن الزاني عليه القتل، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحدود لأنها متعلقة بالضرورات الخمس، تعلق بالدين أو النفس أو العقل كالخمر أو المال كالسرقة، فهي متعلقة بالضرورات الخمس قطعا. اختلف العلماء هل يدخل القصاص والردة في الحدود أو لا. أما المتقدمون فيرون عدم دخول القصاص والردة في باب الحدود، ولذلك جاء متقدما. وبعض العلماء والمتأخرون يرون الدخول، والسبب أن المتقدمين يقولون إن الردة لا تعتبر في باب الحدود، أن الإنسان قد يتوب قبل أن يبلغ ارتداده أو يتوب، هذا قول طبعا على مسألة اختلاف أبواب الردة، لكن كالصلاة مثلا إنسان ارتد لا يصلي، لأنه إذا يفرقون بين سب الله ورسوله وبين غيرها، أو فقط سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا توبة له ويقتل حتى التوبة بينه وبين الله كلام، لكن الشاهد أنهم لم يدخلوها في باب الحدود لهذا الكلام لكم. وكذلك القصاص قالوا العفو فيه وارد، فلذاك لم يدخلوه، ولذاك المؤلف اقتصر على أيضا بعض الأبواب دون بعض. والحد هو المانع، كلمة الحد لغة المانع، ويختلف حسب استعمالاته، يختلف الحد حسب استعمالاته. فتجد مثلا الحد في الأرض هو ما بين أرضين أو بين بلدين، حدود البلد الفلاني أو حدود الأرض الفلانية، وتجده في حدود الله قالوا محارمه، هي محارمه حتى لو لم تكن من باب الحدود التي فيها، ليست خاصة بهذه الحدود. وعند المناطق أيضا قالوا هو التعريف المانع، كما نقول حد الصلاة أي تعريف الصلاة أو الزكاة. إذن يختلف إطلاق الحد حسب اختلاف الأبواب، ففي كل باب له ما يناسبه، وحسب الاستعمالات. وقد مر معنا بعض هذه الأمور اختلافها في مواقعها. فبينما هنا في الباب الذي أراده المؤلف كتاب الحدود، المراد هنا هي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا التعريف قالوا جامع مانع، هي العقوبات كما ذكر المؤلف. قالوا المقدرة شرعا يخرج بذلك التعزير، وهو ما يقدره القاضي، فالقاضي قد يقدر على الإنسان 10 أصوات أو 100 صوت أو أكثر أو أقل، فهذا قالوا لا يدخل في الحدود، إنما يدخل في باب التعزير. أما الحدود فهي المقدرة شرعا كما في الزنا وفي غيرها. فأيضا المقدرة شرعا في المعاصي، قالوا ما تدخل الواجبات، وإن كان ترك الواجب معصية لكنه لا تقام فيه الحدود، إنما قد يقام التعزير، إنسان ترك صلاة الجماعة وإن كان تركها قالوا معصية فلا يدخل في الحدود، إنما ارتكاب المعاصي كما ذكر المؤلف رحمه الله. وبين العلة هنا لتمنع من الوقوع في مثلها. الحقيقة في التعريف أضاف البعض قال من أجل تطهير أيضا، من أجل تطهير الواقع فيها، لأن الحدود طهارة، ولكن لم يدخله المؤلف لأنه قد لا يكون طهرة للذمي، فهو يقام الحد على الذمي كما سيأتي، فلا يعتبر طهرة له، فلا يكون التعريف جامعا مانعا، فلم يذكره، إنما يأتي في التعليل. ثم قال وحدود الله هي محارمه، وكذلك ما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان. قال العلماء يجب أن يراعى عند إقامة الحد ما يلي: أن إقامة الحد امتثالا لأمر الله جل وعلا. ولذلك لا نسأل لماذا الزاني غير المحصن 100 جلدة، ولماذا السارق تقطع يده إذا سرق النصاب، والقاذف 80 جلدة، والخمر على خلاف بين العلماء هل هو تعذير أو حد، ويأتي بإذن الله قيل 40 وقيل 80، فلا نسأل، نقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك قال المؤلف لا يجوز فيها الزيادة والنقصان. التعزير يكون للقاضي وللإمام. ولذلك لو تلحظون أحيانا بعض الأحكام التي تصدر يقال فيها التعزير، فتذكرون صدر قبل أيام حكم بالقتل على أحد زعماء المفسدين في الأرض، هؤلاء الرافضة، وقال القاضي تعزيرا لم يجعله حدا، وهذا الذي ينتبه لهذا الأمر يدرك المراد هنا. فالتعزير يجوز لولي الأمر أن يزيد أو ينقص أو يعفو، أما الحد فليس لأحد أن يتصرف فيه. فلذلك هذا فرق بين التعزير وبين غيره، ففي حدود الله لا يزيد صوت، حتى قال بعض العلماء لو زاد الضارب صوتا ثم مات، قال بعضهم يتحمل الدية لأنه قد يكون مات من هذا الصوت، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان بعد قليل. فالشاهد التلاعب في الحدود لا يجوز، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يدخل فيها وإن كان المراد بها هي محارمه. وأول ما بدأ النقص في بني إسرائيل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويقول صلى الله عليه وسلم وإيم الله لو سرق لنا فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هكذا إذا رأيت من يفرق في إقامة الحدود وغيرها بين الشريف والوضيع فاعلم أن هذا نقص عظيم وخلل عظيم في الأمة. فالحدود يجب أن تقام على الجميع دون محاباة كائنا من كان. ثانيا إذا المراد دفع الفساد وقمع المفسدين، يعني بعد أن قلنا أن المراد إقامة شرع الله جل وعلا وتحكيم شريعة الله جل وعلا، ولا شك أن تعطيل الحدود عظيم وخطير، وإقامة الحدود أيضا خيره كثير. فالثاني دفع الفساد ومنع المفسدين، وهكذا لا يستقيم الناس، بل قال العلماء إنه لا يمكن أن يستقيم ملك في الأرض حتى ولو عند الكفار إلا بأنظمة وقوانين تمنع المفسدين وتحد من الفساد، فكيف بالإسلام؟ ثالثا أن يراد أيضا إصلاح الخلق والرحمة بصاحب الذنب، لأنه إذا كان مسلما فهو كفارة له، فلا يقصد فيه فقط العقوبة أو التشفي، بل يقصد به الرحمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إقامة الحدود من أعظم أبواب الرحمة ولا شك، وقال وإرادة الإحسان بهم، وهو طهارة وطهرة لمن يقام عليه، خاصة إذا تاب وصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكسل لغفر له. لأن توبتها كانت صادقة. أما إذا لم يتب الإنسان فنسأل الله العافية، يجمع بين إقامة الحد عليه وعدم تكفير ذنوبه. فهذه معالم عند إقامة الحد أن تراعى ولأهميتها وأثرها. نعم. لا حد إلا على مكلف أي بالغ عاقل، لحديث رفع القلم عن ثلاثة رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولا حد على نائم لذلك، ولا على مكره، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه النسائي. وروى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت، قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي، فخلى سبيلها ولم يضربها. وروي أنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فقال لعلي ما ترى فيها؟ قال إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها. قال لا حد على إلا على مكلف. فلا حد على غير مكلف طبعا، لكن قال المؤلف لا حد إلا على مكلف. فبعض العلماء قال لو جاءت الصياغة بالإثبات كان أولى أن تأتي بالنفي. الشاهد لا حد إلا على مكلف هو أثبتها هنا. وما هو المكلف؟ البالغ العاقل. طبعا لم يقل مسلم لأنه قلنا يدخل في ذلك الذمي، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. فلا شك أن هذا الشرط شرط واضح، أن يكون بالغا عاقلا، فلا يقام على مجنون ولا على صغير، لا يقام الحد، إنما قد يعذر بالذات الصغير بما يناسبه. تعرفون هناك الآن مدرسة تسمى مدرسة الأحداث لمن يقعون في الجنايات أو تكون يقعون في قضايا الأخلاقية، ولديهم محكمة لأنهم صغار في السن داخل المدرسة، ويحاكمون حسب جرائمهم، فلا يذهب بهم إلى المحكمة مراعاة لنفسياتهم وتأثيرها عليهم في مستقبل حياتهم، بل هي مدرسة شاملة يعلمون فيها يربون. وبالمناسبة دعيت لإلقاء محاضرة في أو كلمة في دار الأحداث قبل أكثر من 20 سنة، فلما جئت في الرياض ورأيت المدرسة تأثرت، شباب بل بعضهم أطفال، لأن فيما أذكر من 8 سنوات إلى 18 عاما. فحتى إنني قلت في نفسي تمنيت أنهم قالوا ليست خاصة بالأحداث، أي أن بعض المدرسين يأتي بأولاده مثلا، حتى لو وقعت عيني على أي طفل من هؤلاء قلت لعله هذا لم يقع في جريمة. قالوا ليس في المدرسة إلا من وقع في جريمة، وهذا مؤثر أن ترى هذا العدد الكبير وكلهم قد وقعوا في جرائم على اختلاف جرائمهم، قد تكون سرقات وقد تكون مضاربات وقد تكون الأخلاقية، كلها موجودة مع كل أسر، والعدد لم يكن قليلا. ذاك الكلام قبل أكثر من 20 سنة، بل ربما قرابة 30 سنة، فكيف باليوم؟ ذهبت وزارة الشؤون الاجتماعية وطلبت إحصائية عن الدار، واستلمت إحصائية لأنظر ما سبب وقوع هؤلاء في الجرائم. وقد وضعوا خارطة الرياض دائرة، ووضعوا الموجودين في الدار قسموهم على حسب، كانت في ذاك الوقت الأحياء قليلة ليست كما هي الآن، الآن أحياء كبيرة جدا يعني يصعب حصرها في دائرة. فوجدت أن الأحياء التي فيها نوع تخلف وانفصام بين الأبوين أو شقاق هي أكثر المنتسبين إلى الدار، ووجدت أن الأحياء التي يرتفع فيها مستوى التعليم والاستقامة وجدتها تصل إلى درجة الصفر، يوجد في الدار أحد من هؤلاء منتسب ولا واحد. فهذا يبين الحقيقة أثر الأبوين واستقامة الأبوين وأيضا بقاء الأبوين على الأولاد، لأن كما قلت لكم وجدت نسبة كبيرة جدا من أحياء ودرست وأعرف هذه الأحياء، تجد في خصومات بين الأبوين أو تضيع لأبنائهم أو انفصال، وهذا أخطر من اليتم. اليتم أحياناً يكون سبب استقامة. وأذكر أنني في كلية أصول الدين درست فصلاً الأربعة الأولون الأوائل كلهم أيتام، فاليتيم يختلف عن إذا انفصل الأبوان، فرق بينهما. ولهذا فأعرف طالب علم أولاده والحمد لله استقامة، يقول لم أختلف مع أهلي مرة واحدة أمامهم أبدا. هل يعني أنه لا يمكن أن تقع مشكلات؟ قال بلى تقع، لكن لا أختلف أمام الأولاد، اتفقت أنا وإياها إن وقع حتى ولو بالأمور اليسيرة. ما يسمى خلاف لا يمكن، لا يعني المناقشة في أمور يسيرة ليست خلاف في، لكن اختلاف الذي يشعر الأبناء بحزن، هل يكونون مع الأب أو يكونون مع الأم، فيقول ولا مرة واحدة. وهذا من فضل الله عليه الحقيقة وعلى أولاده. يقول ثم إذا انفرد بأهله تناقشوا بالأسلوب المناسب. فلذلك فإننا ننبه الأخوة لخطورة خلاف الأبوين واختلافهما أمام الأبناء، والأصل ألا يقع حتى خلاف الأبناء. بل إن أحد طلاب العلم يقول لا يمكن أن أناقش أهلي أبدا في حالة وقوع المشكلة أبدا، أنتظر، قد أنتظر شهرا وشهرين وسنة وسنتين حتى أرى الجو مناسب فأناقشهم في الأمر، كل حرصا على الإصلاح. كما نقول هنا مع الفارق أن الحدود اللي يراد بها الإصلاح والرحمة وليس العقوبة ولا الانتقام. فأردت أن أقول أن هنا إذن إشارة، وإن كنت أطلت فيها لأثارها التربوي، فلنحرص على أن يظهر الأبوان أمام الأبناء بالاتفاق وسلامة الصدور، وإذا وقع ما يستدعي النقاش فلا يكون أمام، وبالذات الاختلاف لا يكون أمام الأبناء لا كبار ولا صغار. وبهذا بإذن الله يوفقون ويسعد أبناءهم ويسلمون من هذه المصائب التي نرى آثارها، والله المستعان. الآثار التي معنا، الحديث الأول رفع القلم عن ثلاثة صحيح، والثاني لحديث رفع لأمتي صحيح. أيضا روى سعيد بإسناد عن طارق بن شهاب قال أتي عمر بامرأة قزلت، أيضا هذا صحيح ولي تعليق عليه. وكذلك أيضا أنه أتي بامرأة استسقت راعيا أيضا صحيح، كلها قال عنها الشيخ الألباني صحيحة، وقال غيره أيضا أنها صحيحة، لأن بعض الأحاديث وبعض هذه الآثار تحتاج وقفة. أما ما يقول أتي عمر بامرأة زنت قال إني كنت نائمة، الحقيقة في تجوز بكلمة زنت، إنما الذين جاءوا بها ادعوا أنها زنت، وإلا فهي لا تعتبر هنا زانية، لأنه لا يعتبر زانيا إلا الراضي. أما إذا كانت مكرهة أو كما سيأتي الآن في شبهة لا يعتبر زنا، ولكن لعل الراوي قصد أنه أتي بامرأة ادعي عليها أنها زنت، فتبين لعمر رضي الله تعالى عنه أنها لم تزن، وإنما كانت نائمة ومرفوع عنها القلم ولم تعلم إلا وقع عليها هذا المجرم الذي زنى هو الرجل وليست هي. فإذا كلام المؤلف لا حد على نائم وعلى مكره صحيح للحديث أولا وفي لأمتي، وثانيا لهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة. حقيقة أثر عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما يحتاج مزيد تحرير. هم أدخلوها في المكره، يعني كما قال هنا أنها مضطرة يعني تحت الاضطرار، والله أعلم، فلا أستطيع أن أعلق لأن الأثر صحيح عنهما رضي الله تعالى عنهما. نعم. ملتزم لأحكام الإسلام من مسلم وذمي بخلاف حربي ومستأمن، واصل يا شيخ، عالم بالتحريم لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا لا حد إلا على من علمه. وروى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة، قالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه، فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فأعلموه، فإن عاد فارجموه، وكذا إن جهل عين المرأة مثل أن يزف إليه غير زوجته فيظنها زوجته، أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته، أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها، فلا حد عليه، لأنه غير قاصد لفعل المحرم، ولحديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. هذا هناك الآن ذكر شرطين. قال ملتزم بعد أن ذكر أن يكون بالغ عاقل، وأيضا ليس نائما ولا مكرها ولا مضطرا، وهو داخل المضطر أراد أنه داخل في باب الإكراه. قال ملتزم، الملتزم هنا لأحكام الإسلام من مسلم وذمي، بخلاف حربي ومستأمن، وأضيف أنا ومعاهد، وإن كان قالوا المستأمن يدخل فيه المعاهد، لأنه قالوا المستأمن يكون مارا عرضا فليس ملتزما بهذا، وإن كان أيضا الصحيح أنه يلتزم بأحكام البلد، لكن هكذا نص الفقهاء. والذمي معروف أنه يجب عليه أن يلتزم بأحكام الإسلام، لكن قالوا إن كان مما هو ليس محرما في كتابهم أو في شرعهم، أي أو قالوا لا يعتقد تحريمه كالخمر، فقالوا لو شرب الخمر سرا فإنه لا يقام عليه الحد، لكن لو شربه علانية فإنه يعذر لإعلان شرب الخمر. أما الزنا والسرقة فالصحيح أنه يقام عليه الحد الذمي. هذا فرق أيضا بين المسألة. كلمة ملتزم هنا لفتة يسيرة، وجدت كثير من ينقد كلمة فلان ملتزم، تعرفون شائعة عندنا فلان ملتزم، يقولون هذا خطأ، قل فلان مستقيم. فلما وجدت هذه الكلمة وجدت العلماء نصوا عليها، فوجدت أن كلمة ملتزم صحيحة، هم يطلقون على الملتزم، والملتزم بأحكام الإسلام هو المستقيم، فإذا ليس كما قال البعض أنه لا أصل لها أو أنها من المحدثات. صحيح القرآن فيه فاستقم كما أمرت، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بالاستقامة، لكن لا يمنع ما دام أصبح مصطلحا عرفيا وله أصل، قال ملتزم نعم بأحكام الإسلام، فأرى أنه لا نشدد في الأمر، وإن كان اللفظ الشرعي الوارد في الكتاب والسنة هو الاستقامة، حسب ما أعلم أنه لم يرد كلمة ملتزم، لكن هكذا نص الفقهاء، فما يدل على أنها ممكن أن تستخدم. قال عالم بالتحريم، هذا الذي هنا سؤال، هل كل من ادعى أنه جاهل بالتحريم يعذر؟ طبعا الآثار التي مرت معنا قال لا حد إلا على من علمه، ضعفه الشيخ الألباني ولكن صححه غيره، لا حد إلا على من علم، الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، أو عفوا الأثر عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، ضعف هذا الأثر، ولكن صحح هذا الأثر عنهما غيره. أما بقية الآثار التي مرت معنا في قصة الشام وكذلك الوطء بشبهة فضعيفة، كلها ضعيفة، حتى هذا ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، هذا مشتهر هذا الحديث، هذا الحديث مشتهر جدا، لكن قال الزركشي معضل، وقال ابن حجر في سنده من لا يعرف، فضعفه الشيخ الألباني وغيره، لكن تدرأ الحدود بالشبهات لغير هذا الحديث لسبب آخر. إذا نعود إلى مرة أخرى، هنا من يقول كل من ادعى أنه غير عالم بالحكم، وهذا يتعلق حتى بالفتاوى بالمناسبة ليس خاصا في هذا الباب، يعني هناك من يرتكب بعض الأعمال في الحج ويقول لم أعلم التحريم، فذكر العلماء أنه نفرق بين من نشأ في بيئة يعرفون حرمة هذا الأمر أو في مجتمع يعرف في حرمة واشتفاض، لكن هو الذي قصر في معرفة الحكم فلا يقبل قوله، لأن لو قبلنا قوله لادعى كل مجرم أنه غير عالم بالتحريم، يزني الإنسان ويدعى أنه غير عالم بالتحريم، يشرب الخمر ويدعى أنه غير عالم بالتحريم، وهكذا. قالوا لو كان في مجتمع آخر لا يعرف الأحكام وقامت القرائن على عدم علمه فإنه يقبل منه، فإنه يقبل منه، أي العذر بالجهل. وتعرفون العذر بالجهل أيضا بابه واسع واختلاف العلماء فيه، ولكن الراجح أنه يعذر بالجهل، إذا ثبت الجهل فإنه يعذر به. لكن هنا مسألة، فرق بين العذر بالجهل أو عفوا عدم العلم بالحكم وبين عدم العلم بالعقوبة، هذه مسألة تفوت على البعض. فرق بين عدم العلم بالحكم، مثل شخص زنى قال أنا أعرف أن الزنا حرام بس ما كنت أعلم، وهو محصن أن فيه القتل، لو كنت أعرف أن فيه القتل ما زنيت، نقول لا هذا ليس لك، يقام عليه الحد. أو إنسان سرق قال لو علمت، أنا أعرف السرقة حرام لكن لم أكن أعلم أنه إذا بلغ النصاب فيها قطعت، يقول هذا لا ينفعك، هذا لا ينفعك. فالرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على امرأته قال هلكت، فهو يعرف أنه محرم لكنه لا يعرف ماذا عليه، لا يعرف العقوبة، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن عليه عتق رقبة، ثم قال شهرين، ثم قال إطعام 60 مسكين، حتى قال والله يا رسول الله ما بين لابتي أفقر منه. إذن نفرق بين الاعتذار بعدم معرفة الحكم أصلا أو العقوبة، فيقبل إذا ثبت فعلا أنه لا يعرف، كمسلم جديد دخل في الإسلام اليوم ثم وقع شرب الخمر، هذا لا يعرف الحكم، هو الآن أسلم قبل قليل في مكتب مكاتب الدعوة، فهذا ثبت واضح عليه حتى لو في المجتمع هنا، لأنه نعيد إلى مجتمع أن المجتمع كان كافرا ليس كمسلم شرب الخمر. ففرق بين الاثنين، بينما عدم معرفة العقوبة فليس عذرا، ما دام عرف أنه محرم فلا يعذر والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم فهل لا قبل أن تأتيني به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره، رواه أحمد وأبو داود. ولأن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال تشفع في حد من حدود الله، رواه أحمد ومسلم بمعناه. هذه مسألة الشفاعة في الحدود، ومع كل أسف هناك من يتساهل في هذا الباب الآن. وتحرم الشفاعة أيضا ويحرم قبولها في حدود الله جل وعلا، كما في حديث أسامة وهو حديث صحيح، وكذلك الحديث الذي بعده حديث ابن عمر أيضا حديث صحيح، وحديث الثالث أيضا حديث صحيح، كل هذه الأحاديث صحيحة. لكن ننتبه هناك فرق دقيق جدا في هذا، لأن سيأتينا الحدود، السرقة، لاحظوا، القذف، الزنا، شرب المسكرات. فتختلف، بعضها يقبل الشفاعة قبل بلوغها الإمام، فرجل مثلا سرق من شخص فقبض عليه أراد أن يوصله للمحكمة، فجاء شخص وشفع له قبل أن يصل للإمام فعفى عنه، فهذا ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران فهل قبل أن تأتيني به. نعم، لأنك يعني لو أنه عفى عنه قبل أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لما طالب النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، لكن عندما بلغ انتهى الأمر، لا يجوز الشفاعة هنا. فرق بين الفرق في السرقة، في الزنا وشرب الخمر ليس هناك مجال، منذ أن يقبض عليه وقد زنى أو شرب الخمر لا يقال يعفى عنه قبل أن تبلغ الإمام، يجب تبليغ الإمام. الثالثة القذف، القذف قالوا حق خاص، فإنه لو أن الإنسان عفى، إنسان قذف إنسان قال له قذف في عرضه ثم عفى عنه، أو حتى قالوا لما بلغ الإمام عفى عنه، فإنه في هذه الحالة قال العلماء جائزة، لأنه حق لآدمي، وإن كان في حق لله جل وعلا قد يؤخذ بالتعزير، تختلف المسألة، احنا نتكلم عن الحد وليس عن التعزير. فهذه مسائل. فإذا الشاهد أنه لا تجوز الشفاعة إذا بلغت الإمام، أي والإمام اليوم يقوم مقامها الهيئة الشرطة، لاحظوا الهيئة الشرطة المحكمة، أي جهة تنوب عن الإمام فيعتبر قد بلغ الإمام، فلا يجوز بعد ذلك على حسب التفصيل الذي ذكرته والله أعلم. وهذا الأمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ النقص في بني إسرائيل، فإنهم كانوا يعفون الشريف ويقيمون الحد على الضعيف، والله المستعان. الواقع في الأمة الآن يلاحظ، بل حتى أصبح في كثير من الدول لا يقام لا على الشريف ولا على الضعيف، لا يقام الحد، وربما تقام أعظم من الحدود مسائل شديدة جدا، ويعاقب الإنسان بينما حدود الله جل وعلا مهملة ومضيعة، والله المستعان. نعم. وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجمع بين معصيتين. هذه مسألة المقصود بها، لأن بعض النسخ قالوا ولو كان، نعم كما تعلمون اختلفت النسخ، يعني ولو كان الذي يقيمه، نعم ولو كان من يقيمه، ولكن هذه بعض النسخ، وهذه العبارة هي الصحيحة، تجب إقامة الحد ولو كان الذي يقيم الحد مقيما على معصية أو شريكا في المعصية. يعني مثلا المكلف بإقامة الحد قد يكون يشرب الخمر ولا يعلم عنه، هل يقول لا أنا لا أقيم الحد لأنني لا أشرب الخمر؟ لا، هذه معصية وتلك معصية. وأذكر أننا في عام 92 ذهبنا برحلة طلابية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية رحمه الله، فسأله أحد الزملاء في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال يا شيخ إذا كان الإنسان مرتكب معصية هل يأمر وينهى؟ إنسان يدخن مثلا هل ينهى عن الدخان؟ إنسان مقصر في الصلاة، صلاة الجماعة، وهو يعلم أنها واجبة، هل يقول لا أنا ما أستطيع أمر الناس وأنهاهم؟ فتكلم الشيخ بكلام عظيم لا زلت أذكره، وقد تعدى 40 سنة هذا الكلام، قال هما جهتان منفصلتان، الأمر المعروف والنهي عن المنكر جهة، وارتكاب المعصية جهة أخرى أو التقصير في الواجب. والآية تفهم على غير وجهها، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لم يقل إذا كنتم مقيمون على المعصية لا تأمروا بالبر، لكنه يقول لا يليق بك وأنت تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر أن ترتكب المعصية، فهو زجر عن المعصية أو التقصير في الواجب، لأنه لا يليق بالعاقل أن يفعل ذلك فضلا عن المسلم. فقال إذا أخل بأحد الأمرين فكل واحد منهما عليه إثم، إذا ارتكب مثلا الدخان عليه إثم، وإذا لم ينهى من يشرب الدخان عليه إثم، ولو أنه قام بأحدهما فإنه يسقط عنه شيء من الإثم، وإذا ترك الدخان وأمر بالمعروف فقد اكتمل. فهذا من الخلط الآن الموجود عند الناس، وأيضا من الخطأ بالمقابل، لكن هكذا الناس، لو يأتي إنسان ويقول لشخص لا تدخن، قال تأمرني وأن تدخن، لكن هنا جاء الأمر صحيح الناس لا يقبله، هذا جانب آخر، لكن المفروض أن ينظر إلى قوله وإلى نصحه دون ما فعله من معصية أو ارتكاب. ولهذا يحتج كثير من الناس بأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بدعوى أنهم مقصرون، يحتجون في هذه الآية. وحديث أسامة أيضا أنه يأتي يوم القيامة في النار يدور كالرحى حتى تندلق أقطاب بطنه، فيقال يا فلان أنك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قالوا قد يدخل فيه المنكرات التي توجب العذاب وقد تكون من الكبائر، فهو يعذب لهذا، والناس يستغربون هذا الأمر. وهو فعلا أفلا تعقلون، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ العقل لا يليق به، لكن لا يعني هذا أن يهمل الإنسان ويجمع كما قال المؤلف هنا ولا يجمع بين معصيتين. فلو كان واقعا في هذا الأمر فإنه يقيم حدود الله جل وعلا، وقد تكون سببا لتأنيب ضميره وهدايته. فكذلك من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قد تكون سبب لهدايته. فهذا جانب مهم. Thank you.